الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما الحكمة من هذه المسجلة؟ ما الحكمة من هذا المكبر للصوت؟ لماذا صنعت هذه الكاميرا؟ لماذا صنع هذا المصباح؟ هل في قاسم مشترك بينها جميعا؟ إن القاسم المشترك بينها جميعا أنها صنعت، هذا قال لخدمة الإنسان. طيب والدبابة والطيارة والقنبلة اسمع، إنها صنعت جميعا لتعمل على مراد الذي صنعها، صح؟ لما صنعها هو يصنعها، صنعها لشيء في نفسه، فهي لما صنعت لتحقيق ذلك المراد الذي في نفسه. يبقى جواب بين كل المصنوعات ولا لا؟ قاسم مشترك للكل ولا لا؟ أي مصنوع، لماذا صنع المصنوع؟ ليعمل على مراد صانعه. يبقى هذا كلام صح. فاضل. فما من مصنوع يصنع إلا لحكمة واحدة، هذه الحكمة هي أن يعمل على مراد صانعه. طبعا بديهية من البديهيات. طيب وأنت لماذا خلقت؟ وأنا وأنت وأجيال البشر لماذا خلقنا؟ جواب واحد، خلقنا لنعمل على مراد الخالق سبحانه وتعالى. خلقنا لنعمل على مراد خالقنا، وعملنا على مراد خالقنا ما اسمه؟ العبادة. اسمه العبادة. إذن خلقنا لنعمل على مراد الذي خلقنا، بديهية من البديهيات، ولا هو يخلقك وانت تعمل على مراد غيره؟ يا مغفل. إذن الحكمة من خلقي ومن خلقك هي أن أعمل أنا وأنت على مراد الذي خلقنا، هذه القصة. وهو صاحب ذلك الحق لأنه الذي خلق سبحانه. عملنا على مراد خالقنا اسمه العبادة. ودرسنا اليوم بعنوان إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله جل وعلا. أولا، ما هي العبادة؟ إيش تعريفها؟ قال العلماء في تعريفها: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وأمر به، لكل ما يحبه الله ويرضاه وأمر به، فكل ما أمرنا الله به ففعله عبادة، وكل ما نهانا عنه فالابتعاد عنه عبادة. والعادات المشروعة، العادات المشروعة التي شرعها الله جل وعلا، عادة شيء عادي، يعني مثل الأكل مثل الأكل والشرب واللباس تصبح عبادات. الله أكبر. تأكل فتصبح عبادة، تشرب فتصبح عبادة، تلبس فتصبح عبادة. قال نعم. والعادات المشروعة مثل الأكل والشرب واللباس تصبح عبادات إذا قصد بها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والاستعانة بها على طاعته. تأكل ليش؟ والله أنا آكل ليكون عندي صحة، أتعلم العلم كما أمرني الله جل وعلا من أجل أن أكون عالما وأعلم الناس وأبلغ دين الله. فيصبح الأكل بهذه النية عبادة. لماذا؟ لماذا تأكل؟ قال آكل لأتقوى، لأقاتل الكفار وأجاهدهم. الله أكبر. يصبح الأكل عبادة، عبادة من العبادات. لماذا تتزوج؟ لماذا تتزوج؟ أتزوج لأحصن نفسي حتى لا أقع في الحرام. يصبح ذلك الزواج عبادة وطاعة لله تؤجر عليه. لماذا تلبس؟ أستر عورتي حتى لا ينكشف منها ما أمرني الله أن أستره، فيصبح ذلك عبادة من العبادات. أتجمل وأتعطر ويوم الجمعة وأغتسل وأخذ شيئا من العطر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، فيكون في ذلك عبادة. وهكذا ولا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. ولا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة له، موافقة لشرعه، وجمعت بين غاية الخضوع والذل لله مع كمال المحبة له. لا إله إلا الله. ماذا تفعل؟ أنا أمتثل لأمر الله. لماذا؟ ليرضى الله. لماذا؟ أعبده. لماذا؟ خلقني لعبادته، لأفوز برضاه ولأدخل الجنة. فماذا تفعل؟ أنفق المال في سبيل الله، أجاهد في سبيل الله، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر امتثالا لأمر الله، أبتسم في وجه أخي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وابتسامك في وجه أخيك صدقة، أعاون الجار، أعين الضعيف، أصدق في القول، أعلم الناس العلم. لماذا؟ لله جل وعلا. ما شاء الله. طيب لله؟ نعم لله، نعم لله. وتريد الجنة؟ نعم أريد الجنة. إيش رأيك؟ ما رأيك يا أيها الحبيب؟ لو أن خادما من خدامك جهز طعاما أو أخذ ينظف البيت الذي أنت فيه ويكنسه ويسهر ويتعب ويجمله ويقولون له ماذا تفعل؟ قال سيدي صاحب البيت، سيدي صاحب البيت يعجبه النظافة فأنا أنظف ذلك، وهو في الحقيقة ينظفه لخطيبته. وصاحب البيت يعلم ذلك. ما رأه يشتغل ينظف، ماذا تفعل؟ هل أنظف البيت يا سيدي؟ يا سيدي هو، وهو ينظفه بغيره. ثم في نهاية الأمر يقول: أيها السيد الكريم، لقد تعبت، انظر كيف تعبي، انظر كذا، انظر. ماذا تريد؟ أريد الأجر منك. وهو يعلم، وقد سمع الحديث بينه وبين خطيبته أنها ستأتي وتزور البيت وكذا، أو سمع أن شخصا آخر سيقدم فهو يجهز الطعام ويتقنه من أجل ذلك القادم، من أجل آخر، ولكنه يقول هذا كله من أجل سيدي، سيده يعرف. فما رأيكم في هذا الخادم الذي يعمل الأعمال لغير صاحب المنزل ولغير صاحب العمل، ويدعي ويتظاهر أنه من أجل صاحب العمل، وصاحب العمل يعرف ذلك، هل يقبل منه عمله؟ هذا مثال قريب، والفرق كبير، فرق كبير. الله الذي خلقك ولم تكن شيئا، الله الذي رزقك وصورك، الله الذي أحياك ويميتك، الله بيده الأمر سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أرسل إليك الرسل وقال لك كل شيء أنت تتصرف به هو ملكي ومن نعمي عليك، وأريدك وأنت تعمل ذلك أن تبتغي به وجهي، فإن فعلت ذلك أعطيتك الجنة وجعلتك في أعلى الدرجات. فهذا الأبله المغفل ينوي نية أخرى لغير الله جل وعلا، والله مطلع على ما في قلبه، ويعرف ما يدور بخلجات نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويزعم وينتظر أنه عمل ذلك من أجل الله. الله أغنى الشركاء، الله أغنى الشريكين، يعرف أنك فعلته لغيره فيقول لا أقبله، ويرده، يرده على من نضحك، تغالط من، تخدع من، تعمل لغير الله وترجو ثوابا من الله وتزعم أنك تقصد وجه الله، تضحك عليه، على من تضحك؟ بمن تستهزئ؟ أتظن أنه لا يعلم ما يدور في نفسك؟ لذلك الله يرد تلك العبادة ولا يقبلها، غير مقبولة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا جاء في الحديث القدسي، يرد ولا يقبل. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله وحده لا شريك له. فإذا أشركت مع الله غيره، صليت وأتقنت الصلاة، لماذا؟ لك يا ربي، يا كذاب يا كذاب، تخدع ربك، تغشه، تظن أنه لا يطلع على ما في نفسك. لا إله إلا الله، عرفتم أغبالس؟ أغبالس تذكرون من هو أغبالس؟ أيوة، كان بعضكم حاضرا وبعضكم غائبا، وأنا أقص قصة اللص الغبي. لص كان يعمل في بيت الملك، ثم رأى جوهرة عظيمة لا يملكها إلا الملك، ما في جوهرة مثلها في البلاد أبدا، فتاقت نفسه أن يسرقها. المهم تحين فرصة إلى أن تمكن من سرقتها، تمام، أخذها وأخفاها وانسلى من القصر وصل إلى بيت حان سرق أكبر درة في البلاد لا يملكها إلا الملك. ثم ها ستدخل زوجتي وتسألني ما هذه الدرة، ثم تكلم جارتها، ثم تكلم صاحبها، ثم يشيع الخبر فينكشف فيصل الخبر إلى الملك الذي سيبحث عن تلك الدرة الكبيرة، وعندئذ يأتون ويلقون علي القبض. مصيبة، اخفي اخفي اخفي اخفي اخبي عن زوجتك. ثم فكر أين أذهب بها؟ عند تاجر، سأصل بها إلى التاجر والتجار يعرفون أن هذه الدرة لا يملكها إلا الملك، فإذا قدمتها لكي أبيعها قالوا هذه درة الملك، هذا سارق. مصيبة، ماذا أفعل؟ أين أخفيها؟ أخذ يفكر يفكر يفكر يفكر فلم يجد مكانا يخفي فيها إلا أن يعيدها إلى صندوق الملك، فتسلل مرة ثانية وعاد إلى قصر الملك وفتح الصندوق وعادها وقال خلاص قد وضعتها في مكان أمين لا يطلع عليها أحد. فإذا به قد أعادها إلى صندوق الملك. إيش رأيكم في هذا اللص؟ ما سوى شيء، فذلك لص غبي. أتدري من هو هذا اللص الغبي؟ الذي يسرق العبادة على الله، يسرقها ويريد أن يخفيها ويريد أن يخبيها، ما يلقى وين يخبيها، فيخفيها في صندوق الملك، يخفيها في قلبه الذي يطلع عليه الملك جل وعلا ويعرف ما فيها. أتخفي المعصية في قلب الله خلقه وتظن أن الله لا يطلع على ذلك ولا يعرف ذلك؟ اعلم أن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لله جل وعلا، هذا الشرط الأول. الثاني، الشرط الثاني هذا صاحب مصنع وهذا صاحب مزرعة وهذا صاحب عمل كبير، دخل شخص إلى المزرعة نعم شاف العمال يشتغلون، نضرب مثال صاحب عمل مثل هذه الجامعة واحد دخل ايش بتسوي؟ قالوا بنبني نسوي هنا ونحفر هنا وكذا، قال بس خلاص يلا، وقام يحفر في عرض الجبل وقام يقلع ما صنعه وغيره بأمر صاحب، يقلع هذا ويعمل هذا المكان في هذا، يدخل المزرعة يقلع هذه الشجرة، يحفر في مكان غير المكان المحدد، يزرع شجرة من غير النوع المطلوب، ايش سوي؟ قال الناس يعملون وانا اعمل. طيب تمام. ايوه واحد ثاني جاء ايضا ودخل المزرعة لكن مرسل، مرسل من عند من؟ من عند عدو المزرعة وعدو المصنع، قال له شوف سوي كذا، افعل كذا، ابعد كذا، انقل كذا. فدخل صاحبنا شغل يخالف أوامر صاحب المزرعة وأوامر صاحب المصنع، يفعل هذا في غير موضعه، يضع هذا في غير مكانه، وبعدين آخر الشهر الحمد لله إيش تشتو؟ قالوا نريد الأجر. إيش نريد الأجر؟ من قال لك؟ من قال لك تدخل المزرعة؟ من قال لك تدخل المصنع؟ من قال؟ من أذن لك؟ قال علمت أن صاحب المزرعة يقول أنه يريد عمال فجئته. طيب عملت وفق أي خطة؟ قال والله أنا شفت الناس يشتغلوا من رأسي أريد أجر. من رأسك هيا أجر نفسك، هل يأخذ أجرا هذا؟ هل يستحق أجرا؟ وذاك الذي مرسل من العدو هل يستحق أجرا؟ هل يقبل منه عمله في داخل تلك المزرعة أو في داخل ذلك المصنع؟ هل يقبل من؟ مردود. ليش؟ لأنه عمل في عمله وفق مراد عدو، وعمل على مزاجه هو، ما كان يعمل وفق مراد صانع ولا صاحب الملك، إذا لا يستحق عمل. طيب نأتي إلى صاحبنا الذي بيعبد الله، مالك؟ قال أنا أعبد الله جل وعلا. على كيف؟ قال والله أنا أبتدع أهندس من رأسي عبادة. الناس يقومون الليلة يعبدون الله على أقدامهم، وأنا أقوم على رأسي. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. أيوة، وتريد أجر؟ أيوة. طيب، والناس يصلون المغرب 3 ركعات، أما أنا فأصلي 4. أيهما أحسن، 3 ولا 4؟ يا سلام، 3 أحسن. لماذا؟ لأنها وفق أوامر صاحب، وفق أوامر الله جل وعلا، والأربع مردودة على وجهه. هذه 4 قمت بها أنت من نفسك، ألفت، ما عبدت الله بها، ليست موافقة لهدى الله جل وعلا. إذن أيها الأحباب، لا يقبل الله من العبادة إلا ما كان خالصا لوجه الله، ولا يقبل من العبادة إلا ما كان موافقا لهدى. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، مني مش من غيري، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي مش هدى غيري، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كنا في محاورة سياسية أيام الدستور، واجتمعنا في دار الرئاسة عند الرئيس، وكان هناك شيوعيون من الاشتراكي اللي يطالبون بأن تكون الشريعة شركة بين الله وبين غيره، يعني تكون الأحكام الشرعية جزء منها للقاعة، كما كان يقول ياسين سعيد نعمان الحكم للقاعة، وجزء منها لله، يعني نأخذ بحق الله شوية ونأخذ بحق القاعة شوية. ودارت المعركة في هذا وخصومة شديدة. ثم أثناء المحاورة طلبت الكلمة، فقلت للرئيس: تسمح يا أخي الرئيس؟ قال: نعم. قلت: لا يمكننا أن نتنازل أبدا، ولا نملك أن نتنازل، ولو تنازلنا لم يقبل منا أحد أن يكون هناك أي اشتراك بين الله وبين عباده في الأمر والحكم. أتحبون أن تسمعوا لماذا؟ فلتفضل. فقلت له الحاضرين، قلت: أيها الأخ الرئيس، هل تسمح أنت الآن أن يأتي شخص من الشارع ليصدر توجيهاته وأوامره على جنودك وضباطك في دار الرئاسة، ويقول لهم: ارفضوا أوامر الرئيس واتبعوا أوامري؟ هل تقبل للموظفين التابعين لك أن يرفضوا أوامرك ويتلقوا الأوامر من غيره؟ وماذا سيكون موقفك مع شخص يفعل ذلك وتقول له: ماذا فعل؟ قال: والله جاتني أوامر. ممن يا مغفل؟ قال: واحد ثاني مشي في الشارع جاب لي أوامر، أنا قال لي خلاص ترك أوامر الرئيس وأنا نفذت. أيقبل ذلك منه؟ فإذا كنت تغار، إذا كنت تغار على جنودك وموظفيك وضباطك من أن ينفذوا أوامر غيرك، اعلموا أن الله أغير على عباده وخلقه، أغير، يخلق، يرزق، يصور، يحيي ويميت، يأمر فيرفض أمره. لا يقبل الله الشرك في ذلك أبدا. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ولا يشرك في حكمه أحدا. خلاص، أوامر وفق أوامر الله جل وعلا. لذلك أيها الأحباب، وفقنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، اعلموا أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا تحقق فيها هذان الشرطان. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، وابتغاء فيما تعمل وجه الله جل وعلا. الثاني أن يكون ذلك العمل صوابا صحيحا، ولا يكون صوابا وصحيحا إلا إذا وافق أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مفهوم؟ هذان الشرطان الرئيسان في أمر العبادة. قال ولا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة له، موافقة لشرعه، وجمعت بين غاية الخضوع والذل مع كمال المحبة له. قال تعالى في وصف المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر، هذا أسير ينفذ كل أوامر تصدر من السجاد، فهو خاضع متذلل. يا سلام والعبادة، ها؟ خاضع متذلل أمام السجان. يظل امشي امشي، احفر الجبل، يحفر الجبل، شيل فضارك، شيل فضارك. فهل هذا السجين يعبد السجان؟ ها، غاية الذل وغاية الخضوع. ألقى القبض على عدوه وسلب سلاحه وقال لخصمه أمشي، أرفع يديك، أرقد، أمضي. هل هذا الذي يتلقى الأوامر من الذي يهدده بالسلاح عدوه الذي يعبده؟ إنها قمة المذلة، إنها قمة الخضوع، لكن نقصها الشرط الثاني، إنها غاية الذل وغاية الخضوع مع غاية المحبة. هناك المسجون ينفذ مع كراهية تملأ قلبه، وذلك الذي سلب سلاحه من عدوه وأخذ عدوه ينفذ مع غاية الكراهية. أما العبادة فتكون في غاية الذل مع غاية المحبة لله، تنفذ وقلبك محب لله، محب للعبادة، محب للطاعة، غاية الذل مع غاية المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يحبون شيئا أعظم من الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها الخلق وأرسل لها الرسل. وإذا كان الله قد سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، فإنما ذلك ليسخر الإنسان هذا كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. اعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت. الطاغوت أيها الأحباب هو اسم مبالغة من الطغيان، من طغى، فهو طاغوت إذا تجاوز حده. والطاغوت هو كل ند لله، كل من نصب نفسه أو نصب غيره ليكون ندا لله، فالأصل في جميع المخلوقين أنهم عباد لله، فكل من رفع غير الله إلى مقام لا يكون إلا لله فهو طاغوت، ولا يكتمل إيمانك إلا بأن تكفر بالطاغوت، أن تؤمن بالله وأن تكفر بالطاغوت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال هذا قانون قرره البرلمان، البرلمان قال ذلك وأحل ذلك وأباحه. يا سلام، أخلقك البرلمان؟ أصورك البرلمان؟ أرزقك البرلمان؟ أحياك البرلمان؟ سيحاسبك البرلمان؟ البرلمان أعلم أم الله؟ أحكم أم الله؟ جعلت البرلمان ندا لله؟ هذا الذي يجري في معظم دول العالم، وبفضل الله نحن في بلادنا قد تجاوزنا ذلك وأخضعنا البرلمان لأمر الله، ونصينا في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات، فلا قانون فوق حكم الله ولا تشريع فوق شرع الله جل وعلا. لكن الذين يجعلون أحكام البرلمان وإن خالفت الشريعة قدمناها، هذا طاغوت، لأنه طغى بالبرلمان من درجة المخلوق إلى درجة لا تكون إلا للخالق، وهي درجة التشريع والحكم. هذه صورة. أيوة. ثم من الناس من يجعل بعض الناس يشرعون لهم في الدين غير البرلمان، وقد يكون هؤلاء بشر، قد يكون بعضهم في صورة عالم من العلماء، يحل يحرم يبيح، يتعبد الناس، يشرع من الشرائع ما لم يأذن به الله، ويزعم أن من حقه ذلك. ليش؟ قال والله هذا واصل، هذا كبير، هذا قطب من الأقطاب، هذا شيء كبير كبير كبير كبير، أيوة كبير كبير كبير، يقوم يحل ويحرم ويأتي بتشريعات ويأتي بهدى يخالف هدى الله، هذا طاغوت. فمن ظن أو اعتقد أن من حقه أن يشرع دينا للناس لم يأذن به الله فهو طاغوت، فقد تجاوز مقام العبودية إلى مقام الألوهية، وطلب من الناس أن ظن أو اعتقد أن من حقه أن يشرع دينا للناس لم يأذن به الله فهو طاغوت، فقد تجاوز مقام العبودية إلى مقام الألوهية، وطلب من الناس أن يخضعوا له ولا يحق له ذلك، فهو عبد من عباد الله، فهو طاغوت من الطواغيت. أم لهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ في شركاء؟ أيوة. أنت ليش بتسوي كذا؟ قال والله العالم الفلاني قال كذا. هذا العالم إنما نعتبره عالما إذا علمنا بدين الله، إذا علمنا بشرع الله، لا نعتبره عالما من حقه أن يشرع ما لم يأذن به الله، ويعبد الناس لذلك ويقول هذا دين الله. من جعل من نفسه ذلك في ذلك المقام فقد جعل من نفسه طاغوتا. وبعض الناس يا أماكن كثيرة يقول ويعتقد أن شخصا من الأشخاص يستطيع أن يتحكم يوم القيامة ويملك يوم الدين، ويوم الدين ملك لعبد من العباد وهو المتصرف فيه، فلذلك إذا أردت أن تدخل الجنة بكل بساطة تحب ذلك الشخص وتقدس ذلك الشخص وتعظم ذلك الشخص، وهو ضامن لك. إيش تشتي؟ إيش تريد؟ قال أحدهم وأتباعه يرددون ذلك إلى اليوم في بعض الأماكن، قال أنا عرشها والكرسي. الله الله، يا سلام يا سلام، أنا عرشها أبو أبو والكرسي كرسي. الله الله. طيب تعالوا نشوف هذا الأبله المغفل الجاهل الحقير الذي يزعم هذا الزعم. تعالوا نشوف كم طولك يا عرشها والكرسي، كم عرضك يا من للسماء بانيها. قلي قلي، هايوة طوله مترين ما يزيد إذا كان من طوال الناس، وعرضه نصف متر. طيب وكم حجمك في الأرض؟ إيش وزنك؟ لو نطلع راس الجبل ونحب نشوفك ما عاد نشوف، ولو طرنا بطيارة بعيد فوق وندور عرشها والكرسي ما نلقاه. ها طيب طيب، وبعدين هذه الأرض حجمها، الشمس مثل الأرض 1,305,000 مرة، 1,305,000 مرة، وبعض النجوم كالشمس 100,000 مرة، والمجرة فيها، المجرة المدينة حقنا التي فيها شموس نجوم مثل هذه الشمس وأكبر من هذه الشمس، لو أنك أخذت تعد عدد هذه النجوم فإنك يا أيها الحبيب يقول لك علماء الفلك تحتاج إلى 2,000 سنة وأنت بتعد النجوم إذا كنت تعد في كل دقيقة، إذا كنت تعد في كل دقيقة 100 نجم أو 200 نجم، في كل دقيقة 200 نجم، 200 نجم في كل دقيقة، 200 أو 100 لا أذكر قد نسيت، أنا كنت أقولها في دروس 200، في كل دقيقة 200 نجم، تحتاج لك كم؟ هلا في كل دقيقة 100 نجم، في كل دقيقة 100 نجم تحتاج 2,000 عام، 2,000 سنة إلى أن تخلص عدد النجوم التي بعضها كالشمس 100,000 مرة. وكم عدد المجرات من هذه المجرات؟ مليارات المجرات مثل مجرتنا وأكبر منها، وكل هذا زينة السماء الدنيا، وبعدها الثانية، وبعدها الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. والضوء يسافر من الشمس إلينا ويقطع في كل ثانية حوالي 300,000 كيلومتر، فيسافر المسافة بين الشمس والأرض في 8 دقائق وكسور. أقرب نجم إلينا لا يصل إلينا الضوء منه إلا بعد 4 سنوات و3 أشهر أو 5 أشهر، 4 سنوات و5 أشهر تقريبا أقرب نجم. وبعض المجرات لا يصل منها الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 1,000,000 سنة، يعني 1,000,000 سنة وهو في كل سنة يقطع 300,000 كيلومتر. وبعض النجوم والمجرات لا يصل منها الضوء إلينا إلا بعد 1,000,000,000 سنة، وبعضها بعد 10,000,000,000 سنة، وبعضها أبعد ضوء وصل إلينا ورصدوه قبل أعوام وصل من مسافة 12 مليار عام. هذه زينة السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وعرشها والكرسي في الوادي. وفوق ذلك هذه السماوات زينة السماء الدنيا، بعدها السماء الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، السابعة. والسماوات السبع كما جاء في الحديث بالنسبة للكرسي كـ7 دراهم في ترس، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة رميت في فلا، خاتم رمي في فلا في صحراء، والرحمن على العرش استوى، وصاحبنا ذا يقول ايش؟ انا عرشها والكرسي. يا سلام يا سلام، اي طاغوت هذا؟ تجاوز مقام العبودية الى مقام لا يكون الا لمخلوقات الله العظيمة، ثم تجاوز مقام ذا مقامه الى مقام لا يكون الا لله. انا عرشها والكرسي، انا للسماء بانيها. الله الله، يا سلام. الونش يشيل لنا حاجة كبيرة كده سيارة، وصاحبنا لو قلت له لا اشتي، والله ما اشتي منك شيء، اشتي منك تبز الحمار هذا ترفع بيدك، بس حمار ترفعه، لكن تلاقيه راكب فوق الحمار، الحمار يبزه ويشيله. أنا للسماء بانيها، مش داري وإيش السماء، والله ما هو فاهم. أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، وبعدين أختم الجهالة والضلالة لولا الحياة من جدي، لولا الحياة من جدي مستحي، لأنه يعتبر نفسه من أبناء رسول الله، يعتبر نفسه من آل البيت، وهو مستحي من النبي، مستحي. إيش اللي عندك؟ قال والله جدي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا قد أنا مستحي منه. إيش مستحي منه؟ قال للناس وهدد الناس وخوف الناس وقال لهم في نار، والله بيعذب الناس بالنار وسيحاسبهم ويدخلهم جهنم، وبعدين يجوا يوم القيامة ويقولوا ها يا محمد وين النار، وين النار اللي قلت وجالس انت تكلمنا وتهددنا بها؟ قال لولا الحياة من جدي نار الجحيم اطفيها. ايش بتسوي؟ اطفيها. الله الله، نار الجحيم تستعد لك ولأمثالك يا من تزعم وتطغى وتتجاوز حدك. هذا كلام في بعض البلاد العربية، واحد يقول ايش، اسمعوا لا تخافوا لن يدخل احد منكم النار. الله الله، نعم نعم يا شيخ، شيخ شيخ ايش تشتو، شيخ من كبار الضلال. لماذا؟ قال لانني سانصب خيمتي على باب النار. مالكم انتو ايش يخوفكم؟ انا سانصب الخيمة، وايش تشتو سانصب الخيمة. والثاني يقول الله الله، ايش تتعبوا؟ تصلي تقوم الليل ليش؟ تصوم النهار لماذا؟ تعرض نفسك للخطر وتجاهد ليش؟ يكفيك لدخول الجنة أنت وخمسة آخرون من ورائك، أنت وخمسة آخرون من ورائك، يكفيك لكي تدخل الجنة أن تنظر إلى السيد. ها؟ من هو سيد؟ سيد له نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إليه فإذا نظرت إليه ونظر إليك السيد دخلت الجنة. وإيش هاد صيام وصلاة وذكر وكذا وكذا؟ طاغوت جديد وطواغيت جدد، ولذلك تجد المغفلين في عهود الانحطاط. نظر يا سيد، نظر يا سيد، فإذا نظر إليه السيد من كرسيه طار فرحا وذهب لينظر إلى زوجته وإلى أبنائه. خمسة يدخلوا بالنظرة هذه، أول من ينظر إليهم دخلوا الجنة. سوق مفتوح مفلت حقبوهم، طاغوت وطواغيت تجاوزوا حدودهم. ولذلك الفرق يا أبناء الإسلام بينكم وبين اليهود والنصارى أن طواغيت اليهود والنصارى كانوا يخترعون مثل هذه الأباطيل ويكتبونها في التوراة والإنجيل، أما نحن فلا يستطيع الظلمة ولا الطواغيت هؤلاء أن يغيروا آية في كتاب الله أو أن يبدلوا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أطغى طاغية من الحكام أن يصدر قرارا جمهوريا أو مرسوما ملكيا بإلغاء آية في كتاب الله؟ لا يستطيع، لا يستطيع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اعلموا أن الإيمان لا يكتمل بالله إلا إذا كفرت بالطاغوت. ها؟ كفر بالطاغوت وإيمان بالله جل وعلا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فكل عبد ومخلوق تجاوز حده ووضع نفسه في مقام لا يكون إلا لله فهو طاغوت، والكفر به واجب، ولا يكتمل الإيمان بالله جل وعلا إلا بأن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله جل وعلا. والرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وللعبادة شرطان أساسيان لا تقبل إلا بهما: واحد، الإخلاص لله، فلا يعبد إلا الله ولا يقصد غير وجه الله ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ثانيا، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تزعمون أنكم تحبون الله؟ تحب الله؟ اتبعني. اتبع، علامة الحب الاتباع. وقال تعالى في وصف الكافرين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن صلى المغرب 4 ركعات مثلا بطلت صلاته، ومن صلىها 3 فهي صحيحة، ذلك لأن الثانية موافقة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأولى مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. وعجى يقول: والله يا إخوان أنك إذا دخلت المسجد تحنجل على رجل، تتفز على رجل، الله الله والبركة والخير، كم بايقع لك من أجر وحسنات، يا سلام يا سلام، ما تدري لو قدمت خليطة اتقفزوا داخل المسجد. مش حق أبوك الدين، ما هو حق أبوك تصرف منه وتدخل في كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، لا يقبله الله، لأنه لم يبتغي بذلك وجه الله، ولأنه لم يخضعه لأمر الله جل وعلا. والدين كمل أم لم يكمل؟ كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي بيزيد، بيزيد فوق إيش؟ ما هي إلا انتقاص من ذلك الكمال. ثانيا، أنواع العبادة. وتتحقق العبودية لله سبحانه بتمام خضوع الإنسان، بتمام خضوع الإنسان باطنا وظاهرا، اعتقادا وقولا وعملا، خضوع للمولى سبحانه. والعبادة أنواع، والعبادة أنواع. واحد، عبادات اعتقادية، عبادات في القلب اعتقادية، وذلك عن طريق العلم القطعي الذي لا يبقى معه ريب ولا شك في الله. أولا، أول عبادة اعتقادية الإيمان بالله، بحيث لا يبقى أي شك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الأحباب، العلم أول العبادات الاعتقادية، العلم بالله وبرسوله، يعني الإيمان بالله وبرسوله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا. أيها الأحباب، أريكم المستوى المطلوب، أو قريب من المستوى المطلوب، قريب تقريب. هذا مكبر لصوت ميكروفون، تصدقون؟ هل فيكم واحد غير مصدق؟ إذا في واحد غير مصدق يرفع يده. ولا واحد، كلكم صدقتم. لماذا؟ ها؟ طيب صدقتم؟ ما في شك عندكم؟ دفعت لكم فلوس؟ صدقتم ببلاش؟ غير فلوس، هات البندقية. ها؟ هل هددتكم حتى تصدقوا؟ لا تهديد ولا إغراء، ولكنكم صدقتم. طيب أنا الآن سأغير. أيها الأحباب، أنا مؤسس هذه الجامعة، وأنا أخدمكم وأحبكم كثيرا، ولا شك أنكم حريصين على أن تحبوني وتقدروني. أنا أريد منكم، بارك الله فيكم، أن تصدقوني أن هذا ثعبان. هل صدقتم؟ الله المستعان. ما تصدقون؟ طيب أنا أوريكم شغلكم. 1,000,000 ريال لمن يصدق أن هذا ثعبان. ها؟ مليون. من يصدق أن هذا ثعبان؟ يرفع يده. الله أكبر، ما شاء الله. أرفع أيديكم يا أيها المصدقون. تمام. شكرا. قم. تمام. شكرا. هل صحيح المصدق؟ ها؟ الإغراء أعجبك المليون؟ لكن قل لي داخل قلبك صد؟ خلاص اجلس، ما نفع. 1,000,000 جاب لي لسان، لكن ما جاب تصديق. يشتي 1,000,000. طيب أنا بوريكم شغلكم أنتم كلكم. هات الرشاش، هات السلاح. ها؟ ثعبان أم لا؟ ها؟ الذي يقول ثعبان يرفع يديهم. الله الله الله الله الله، صدق ثعبان؟ لا، وإنما الخوف أرعبكم. لكن سؤال، هل حقيقة يستطيع السلاح والتهديد أن ينشئ اعتقادا في القلوب؟ سمية أول شهيدة في الإسلام تقول لا، ياسر ثاني شهيد في الإسلام يقول لا، الشهداء المؤمنون الذين نشروا بالمناشير يقولون لا. لا يستطيع السلاح أن يخترق منطقة الحرية، منطقة الاعتقاد والإيمان، لا أثر لذلك. إذن الإيمان أيها الأبناء الأحبة لا ينشأ بالأموال، لا بالترغيب ولا بالتهديد، ولا يتحقق إلا دليل ببلاش. لذلك عندما أرسل الله الرسل سبحانه وتعالى لم يرسلهم بخزائن الأموال، ولم يرسلهم بقوة السلطان، أرسلهم بما هو أقوى من المال وبما هو أقوى من السلطان أرسلهم بالحجة والبيان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. البينة، الآية، الحجة، البرهان. لذلك أول عبادة اعتقادية هي العلم بلا إله إلا الله، والعلم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نأخذ واحد الآن، واحد ما عنده هذا الاعتقاد، إيش الوقت الآن؟ العصر، بعد العصر. مسكنا واحد من الشارع ما عنده إيمان بالله ولا إيمان برسوله، ثم ما جاء وقت المغرب إلا ومات، إيش رأيكم فيه؟ وين هو؟ خسر نفسه في نار جهنم. فما هو أول واجب عليه من الآن إلى وقت المغرب؟ ما في شيء، والله لا أكل ولا شرب ولا علاج ولا ولا ولا ولا. أقدم شيء وأوجب شيء عليه أن يعرف الله تعالى لتوه فورا، فقد يموت. وإذا مات وهو لا يعتقد أن لا إله إلا الله، غير معتقد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل النار، فخسر نفسه في نار جهنم. لذلك قبل واجب الملبس والمأكل والمشرب والدواء والتعليم وكل شيء، قبل ذلك كله، أوجب الواجبات أن تعرف الله جل وعلا، وأن تؤمن بالله جل وعلا، وأن تعرف رسوله. فإذا جاء المغرب جاء الواجب الثاني، الصلاة، صلاة المغرب. يصبح الواجب عليه أن يتعلم الصلاة وأن يتعلم كيف يؤدي الصلاة. فإذا جاء الفجر وجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي صلاة الفجر، وهكذا الصلوات الخمس. فإذا جاءت الجمعة وجب عليه أن يتعلم أن عليه صلاة الجمعة. فإذا جاء رمضان وجب عليه أن يتعلم أن عليه الصيام، وجوب واجب الصيام، ويتعلم أحكام الصيام. فإذا حال الحول على ماله وجب عليه أن يتعلم الزكاة وأن يعرف مقادير الزكاة التي تجب عليه. فإذا جاء وقت الحج وجب عليه أن يعرف الوجوب في الحج للقادر وأن يعرف أحكام ذلك إذا عزم إلى الحج. وإذا تزوج وجب عليه أن يتعلم أخلاق الزواج وآداب الزواج وأحكام الزواج. وإذا دخل في البيع والشراء وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء حتى لا يقترف حراما، وهكذا الواجبات. لكن أقدم الواجبات على الإطلاق وأهم الواجبات على الإطلاق هي أن يعرف الله سبحانه وتعالى وأن يعرف رسوله. وهذا الواجب الاعتقادي والعبادة الأولى والأساس الأول. والمقصود أيها الأحباب من هذا الاعتقاد لا أن يكون عالما نحريرا متمكنا، أن يكون لديه القدر الذي يطمئن به على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكفي، يعني يكون عنده اطمئنان واعتقاد يثبته على ذلك، ويعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن يستزيد وأن يستظهر وأن يكون له، هذا فرض كفاية، لكن في حقه يجب أن يكون عنده اليقين الذي تطمئن نفسه إليه. وضح هذا أيها الأحباب؟ مفهوم؟ هذه العبادة الاعتقادية الأولى. الثاني محبة الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل تحبون آباءكم؟ تحبون آباءكم وتحبون أمهاتكم وإخوانكم؟ تحب الفلوس؟ أيها أتغلطش وتحبون المال حبا جما وتحبون المال وتحبون الصحة والقوة وتحبون متاع الدنيا. طيب لا بأس لا بأس، هذا حب فطري، لكن المؤمن أشد حبا لله، لا يجعل مع حب الله شيء ولا يرقى إلى حب الله شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الفاسقين. واضح هذا؟ كل هذا الأشياء التي تحبونها لا بأس، هذا حب فطري، ولكن يجب ألا يكون ذلك يرقى، أن يكون أكثر، أن يكون حب تلك الأشياء أعظم من حب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهي المحبة المقترنة بالذل والخضوع والاستسلام، والذي لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن مقتضى حبنا لله أن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نحب دين الإسلام. وأما محبة الأبناء والأهل فليست عبادة لهم، لأنها لا تستلزم الخضوع والاستسلام الكامل لهم، وهي مع ذلك لا تكون أكبر من محبة المؤمنين لله وللرسول. فإن تعارض حب الله ورسوله مع غيره سقط الحب الذي لغير الله من قلب المؤمن. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. التربص هو الانتظار مع خوف وقوع مصيبة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثالثا، الخوف من الله وخشيته مع الرجاء والطمع في رحمته. قال تعالى: تخاف من الله ولكنك تطمع، تحبه أولا، الثاني المطلوب الخوف من الله. خوف لما تقارن نفسك، والله الله خلقك، الله رزقك، الله أنعم عليك، الله أرسل لك الرسل، الله أعد لك الجنة، الله حذرك من النار، الله أعطاك كل هذا الخير وكل هذه النعم، ثم لا إله إلا الله، ثم تجي تشوف نفسك، هل عبدت الله حق عبادته؟ هل قمت بواجباتك تماما؟ الله مدري، هل والله تخاف على نفسك. هل كنت مخلصا؟ هل كنت حريصا في المتابعة؟ هل كنت مؤديا لكل الواجبات؟ فذلك يوقع في نفسك الخوف، وتذكر النار وغضب الله جل وعلا وما يكون، فتخاف. فالخوف من الله عبادة من العبادات القلبية، الخوف من الله عبادة من العبادات القلبية. الخوف من الله وخشيته مع الرجاء والطمع في رحمته. لابد اثنين، مش خوف بس، خوف يبعث فيك اليأس والقنوط، وتقول وانا ايش بسوي، روحنا في داهية، انا مقصر مذنب خلاص. لكن مع الطمع في رحمة الله والرجاء في عفوه ومغفرته خوف مع رجاء. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله أكبر. خائف وطمع، يخاف ويطمع، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقد يخاف العبد من أمور دنيوية، ولكن هذا الخوف ليس عبادة لتلك الأشياء، لأنه خوف فطري من أسباب يعتقد المؤمن أن الله هو الذي قدرها، ولا يصل هذا الخوف في قلب المؤمن إلى درجة أكبر من خوف الله سبحانه وتعالى، إذ أنه يعتقد أن الله سبحانه قادر على إنقاذه من كل سوء. أطيب واحد يخاف من المرض، الله مشرك، مشرك يا شيخ، مش مشرك هذا، مش مشرك. واحد خايف من الجوع، مشرك يا شيخ، مش مشرك. واحد خايف من العطش، واحد خايف من العدو، هذا ليس عبادة، ليس هذا الخوف من نوع العبادة، هذا خوف فطري بأسباب قدرها الله جل وعلا، ولكن لا يجعل ذلك الخوف أكثر من خوفه من الله جل وعلا. فإذا وضع مقارنة، ها ايش المقارنة؟ قصصت عليكم قصة عبد الله بن حذافة، ايوه، عبد الله بن حذافة وقع اسيرا عند ملك الروم مع عدد من المسلمين، وقعوا اسرى، فاسرهم ملك الروم، وعلم ان عبد الله بن حذافة له قرابة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال باز هذا واحد من أقرباء أمير المؤمنين، تعال يا عبد الله بن حذافة، ما رأيك أن أعطيك نصف مملكتي؟ النصف، نصف المملكة لك، طيب، وأزوجك ابنتي. الله الله، طيب، والمطلوب أن تتنصر، لأن إذا علم الناس أن ذلك الشخص القريب من أمير المؤمنين تنصر كان ذلك سببا في ثبات أهل النصرانية على دينهم، وكان سببا في زعزعة ضعاف المسلمين في إيمانهم، فهو يريد ضربة كبيرة. هنا يحب عبد الله بن حذافة بشر، يحب المال، يحبه يعني، لكن هل كان هذا الحب لذلك العرض أعظم من حبه لله؟ رفض عبد الله بن حذافة، لا، لا أترك ديني، فأمر إمبراطور الروم بأسيرين مسلمين من أسرى المسلمين، وعلقهما من أقدامهم، من أقدامهما، ورفع وجيء بزيت يغلي، زيت وقد عليه النار وهو يغلي في قدور، في قدر كبير، وأمر بإنزالهما في ذلك الزيت الذي يغلي، وأنزلا، وبعد قليل أمر برفعهما فرفعا، فما بقيت إلا العظام، ورفع الأسيران ولحمهما يتسلخ من عظامهما. فلما رأى عبد الله بن حذافة ذلك بكى، بكى. تمام، تعالوا نرى الآن، حدث خوف، ماذا حدث؟ فطن ملك الروم وظن أن العبرة قد وصلت إلى قلبه، وأن الخوف قد استولى على نفسه. فقال له: ها، هل راجعت نفسك؟ قال: لا. قال: فما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت أني لا أملك إلا نفسا واحدة ستموت في سبيل الله، وددت أن لي 100 نفس تموت الواحدة بعد الثانية بعد الثالثة ليكون ذلك في سبيل الله. قال: ما فيش فائدة في هؤلاء. اسمع، أعرض عليك عرضا آخر. قال: وما هو؟ قال: أن تقبل رأسي وأطلق لك الأسرى. يشتي يقول أنه ذلك الشخص الذي له قرابة من أمير المؤمنين قبل رأسه، قال: أما هذه فأفعلها. فقبل رأس الإمبراطور وأطلق له الأسرى وعاد بهم إلى المدينة المنورة. فلما وصلوا قال عمر رضي الله عنه: حق على المسلمين أن يقبلوا رأس عبد الله بن حذافة الذي كان بسبب تقبيله. الشاهد أنه الآن وقع صراع بين خوفين، بين خوف الله وبين خوف من سبب مادي، فكان الخوف من الله أعظم، وهذا هو المطلوب. فنحن نخاف من الله ونحبه، ونحب الله نخاف ونحب. أما الأسباب المادية ما نخافش المرض ونحبه، ولا نخاف الجوع ونحبه، لا يكون لها حب. وقد يخاف العبد ذكرناها، قال مع اعتقاده، إذا أنه يعتقد أن الله سبحانه قادر على إنقاذه من كل سوء. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأمور كلها بيد الله، الله الضار والنافع، الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. إذن نقف هنا. أيوه طيب، نكمل إن شاء الله. قال: ومن العبادات القلبية الإنابة إلى الله. الله أكبر، واحد عصى الله، واحد نسى الله، واحد غفل، واحد ينيب، يرجع إلى الله فورا وبسرعة، وهي الإسراع إلى مرضات الله والرجوع إليه واستغفاره وطلب توبته سرعة. وقع غلطة، نسي، أصل أنا وأنتم وابونا آدم مشكلتنا أن احنا بننسى. فعندما يتذكر المؤمن ويتذكر وانتبه وكذا، فيبقى له عزائم إيمان وأشواق إيمان، ولكن يجي له ونسي وطحس. لكن إذا طحس تذكر وانتبه وأناب إلى الله ورجع إلى الله واستغفر الله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم أحسن لكم، أحسن لك يا عاصي يا مدبر قبل ما يسقطك ملك الموت، أحسن لك يا كافر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أنيبوا إلى ربكم، تبوا إلى الله، وقال تعالى في وصف المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الشرط يا أحباب، عدم الإصرار على المعصية، عدم الإصرار على الذنب. وقعت في مصيبة، لك رب رحيم، لو جئته بملء الأرض خطايا لجاءك بملء الأرض مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثلاثة أشياء تغفر كل الذنوب، يغفر الله بها كل الذنوب ثلاثة: إسلام بعد كفر. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من دهات العرب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أريد أن أسلم، مد يدك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مد يده ليبايعه على الإسلام، وكان عمرو بن العاص داهيا، فلما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو بن العاص يده، ما رضيش فيه. قال له: وما دهاك؟ يعني أنكر عليه، إيش الذي ماذا جرى عمرو بن العاص؟ قال: أشترط لنفسي، أنا حاربتك، أنا كفرت، أنا سويت كل المصائب، كم لي؟ أشترط لنفسي ولذنوب التي مضت أن يغفرها الله. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله، أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة النصوح تجب ما قبلها، وأن الحج يغفر الله به الذنوب. ثلاث حاجات، لو تكون ذنوبك كيف ما كانت إلا حقوق المخلوقين فلا بد من أدائها، لا بد من أداء حقوق المخلوقين. إسلام بعد كفر، خلاص. إسلام بعد كفر، خلاص محيت كل الذنوب، غفرت، زالت. وتوبة النصوح بعد معصية ومعاصي، مسلم لكن جالس يفحر هو المعاصي، معاصي معاصي معاصي معاصي معاصي. ها يا رب خلاص توبة، صدق صدق من داخل. ولها شروط أربعة وثلاثة، ثلاثة في حق الله ورابع في حق المخلوقين. ايش شروط يا رب توبة نصوح؟ الندم على ما فات، مش كان يقعقع خمر ويقول انا تبت يا ارحم الراحمين، لكن والله القعقعة كانت تمام، ما ندم هذا، ما ندم. لا، الشرط الاول الندم على ما فات، الثاني الاقلاع عن الذنب. مش يقول انا تبت الى الله هيا جهزونا القارورة بكرة، لا لا، لابد ان يقلع عن الذنب، اي ذنب كان يقلع عنه. طيب، والاقلاع عن ان يهجر ذلك المكان الذي كان يفعل فيه، يعني اقصد اذا كان مكان زي البارات والحانات، ها كان يروح يقعقع هناك وبعد يقول انا تبت الى الله لكن انا سأدخل ما شيخ، اترك، اهجر الصحبة التي كانت تدعوك الى السوء، اهجر كل ما يجرك الى تلك المعاصي وباينه وفارق. ايوة، الشرط الثاني الاقلاع عن الذنب، الاقلاع عن الذنب، الندم، الندم، الاقلاع عن الذنب. الثالث العزم على عدم العود، أن تعزم والله ولا رجعة، توبة توبة صدق يا ربي، يعزم عزما أكيدا صحيحا. فإذا عزم وندم وأقلع فهي التوبة النصوح. لكن واحد يقول والله التوبة النصوح حلوة يا خبرة، ما في أحلى منها، اسرق لك واحد مليون ريال واندم واقلع ولا عاد تسرق مرة ثانية واندم وكذا وها ولا تعود إليها مرة ثانية، لكن قد في مليون. قالوا الشرط الرابع في حقوق الناس: ما كان من حقوق العباد فيجب أن تعيده وأن تتحلل منه، أن تعيده إلى أهله وأن تتحلل منهم. وبهذه المناسبة أذكر لأبنائي أن بعض الناس الذين يقعون في الذنب يظنون أن من تمام الذنب، من تمام التخلص من الذنب والاعتراف بالذنب لله جل وعلا، أن يذهب ويكلم زملائه ويفضح نفسه ويقول والله أنا كنت سويت وسويت وسويت وتبت إلى الله، يصير يفتضح. هذا شأن النصارى، هذا من المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجاهرون بذنوبهم. لا لا لا تجعل أحد سترك الله، فاستر نفسك ولا تكشف عيبك وسرك بينك وبين ربك، الله يعلمه. هذا أمر النصارى، إذا أراد أن يتوب يروح يفتضح عند القسيس ويقول يا قسيس أنا سويت وسويت وسويت وسويت، والمرأة تجي تستضح وتقول أنا سويت وسويت وسويت، ويمكن بعدها يشعب القسيس ويكمل. أيوة، يقول لا زيد يكمله ونرجع نعفي ليش عن الكل. أيوة، فلا لا يفتضح، لا يفضح نفسه ولا يجهر ولا يجهر بذلك، يتوب إلى الله جل وعلا. خمسة: التوكل على الله والاستعانة به. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، داخل واثق بربه أكثر مما يثق بيده. هذا الذي بيدك سينتهي، أي حاجة بيدك ستنتهي. صحة يمكن يأتيك مرض، فلوس يمكن يأتيك فقر، قوة يمكن يأتيك ضعف، أمن يمكن تتغير الأحوال. فهو ثقته بربه وتوكله عليه أعظم من ثقته بما بيده. يأخذ بالأسباب ويعبد الله بالأسباب، فإن القيام بالأسباب عبادة لله جل وعلا، ولكن التوكل عليها والاعتماد القلب عليها شرك. فهو يعتمد على الذي يحرك هذه الأسباب وعلى الذي الأسباب بيده سبحانه وتعالى. هذه عبادة قلبية، توكل على الله. جئتم تريدون تدرسوا في جامعة الإيمان صدق صدق، تشتوا وجه الله صدق صدق، متوكلين على الله صدق صدق، عندنا ضمانة لا توجد لأحد ولا لمؤسسة. عندنا ضمانة نقدمها لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإيش رأيكم، تريدون هذه الدرجات أم لا؟ مطمئنين إليها أم لا؟ واثقين أم لا؟ متوكلين على وعد الله أم لا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تريدون الرزق، اتقوا الله، اتقوا الله وتوكلوا عليه. خذ بالسبب، سبب السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خذ بالأسباب ولكن لا تتوكل عليها. اعلم أن الله أعطاك هذه الضمانة، ولذلك قد قررنا نحن أيها الأبناء الأحبة ألا نمنح شهادات لكم، وأن تدرسوا عندنا 10 سنوات ولا نعطيكم إلا إجازات تشهدوا بأنكم قد تلقيتم العلم وأصبحتم علماء تقدرون على الاجتهاد. فهل تقبلون هذه الضمانة؟ تركنون عليها؟ تثقون بها؟ سنرى. أن تثق بما عند الله جل وعلا وأن تكون بما عند الله أوثق بما هو بيديك. ولقد قدر الله ونظم الكون بأقدار وسنن وأسباب وتعبدنا بالأخذ بها، ومن أقوى هذه الأسباب التوكل على الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. إذا أراد الله أن يعطيك ما اعتمدت به عليه ووثقت وتوكلت به عليه يعجز؟ سبحانه لا يعجز. إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فعليك أن تأخذ بالأسباب وبالمقادير التي قدرها الله، ولا تعتمد عليها ولا تتوكل عليها، وإنما تتوكل على ما على ربك سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، تصحيح فيما جرى في الدرس الماضي. التصحيح هو أنه لما سئل مما كان ذلك في غزوة بدر، ولم يكن في حديث الهجرة. كان ذلك في غزوة بدر، وأما الحادثة فهي صحيحة. عندما سئل من أين أنتما، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما، فتوهم ذلك السامع أنه أراد ماء العراق، وكان ذلك في بدر وليس في أثناء الهجرة. وتماما للذي تكلمنا عنه في أمر الذنب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذنب الذي تقدم هو قبل البعثة، والذي تأخر هو الذي بعد بعثة النبي. وما هي ذنب النبي؟ ذنب النبي هو خلاف الأولى. خلاف الأولى، أيوة. مش يعني مثلا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء كفار قريش، رآهم وتعرض لهم، يريد أن يدعوهم إلى الدين، فعبس بوجهه لأعمى لا يرى عبوس الوجه. خالف الأولى فعاتبه الله. جاء قوم يستأذنون من الرسول صلى الله عليه وسلم، يستأذنون وهم في حالة تقتضي الرباط والمرابطة مع رسول الله، فأذن لهم، وهذا الإذن خلاف الأولى، فعاتبه الله، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لما أذنت لهم؟ لماذا خلاف الأولى؟ لأن النبي في مقام عظيم كبير، فمن في درجته الأولى في حقه شيء يليق بتلك الدرجة، وهو بالنسبة لنا شيء عادي، شيء عادي. واحد سمع لواحد يظن أنه كذا خلاص فيها، واحد عبس بوجهه وش فيها، لكن في حق النبي ومن في هذا المقام العظيم يكون بالنسبة له ذنبا، غفر الله له ذلك إذا فعل فعلا يقتضي خلاف الأولى. وحرم على نفسه العسل صلى الله عليه وسلم، لا يريد رائحة هذا العسل اللي بجاب الرائحة يعني، فقاله عليه، لكنه في مقام التشريع وفي مقام النبوة فلم يفعل ما هو الأولى، فلذلك عصمه الله وبين له الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، في شيء؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم ونتوب إليك. ندعو الله جميعا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا.